قال رحمه الله: ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه، فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون، ويسمونه عيد العشاء أو العشاء عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد، وهو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات. من أعياد الكفار ما يسمونه بالخميس الكبير، وهو يوم المائدة، كما يزعمون أن المائدة نزلت من السماء في هذا اليوم، ويتمدد هذا إلى أسبوع من الأحد إلى الأحد، لأن عيدهم يوم الأحد. يمتد إلى الأحد وإلى الأحد الذي بعده، فالمسلم يتجنب هذا ولا يشاركهم فيه. نعم، هذا من أعيادهم. قال: فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمنه خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه. المظاهر التي تخصص بأعياد الكفار يجب على المسلمين أن يقاطعوها وألا يستخدموها، لا على مراكبهم وسياراتهم، ولا على بيوتهم ودكاكينهم، ولا في أي مظهر من المظاهر. يجب على المسلمين أن يتجنبوا كل ما يحدثه الكفار في أعيادهم ويعتبروها غير موجودة. نعم.